بي سي في البيت في المكتب شات على الماسنجر الفيسبوك بيوتيفول أكيد الحياة دلوقتي بقت أونلاين يو يو يو بتعمل كل حاجة في حياتك بس برضو بتكون أونلاين طول ما أنت أونلاين بتقابل كل الدنيا وكمان بتشتغل عشان دلوقتي هي دي حياة الشباب يلا شباب يلا أونلاين بيوتيفول This should be played at high volume شباب أونلاين هنا أبو ليلى الشباب ورياض Drop it صباح الفل اهلا بيكم فتره جديده ولقاء جديد لكن لقاء خاص جدا ومتميز لقاء عن الحب فايد الحب ودايما لما بنتكلم عن الحب الحقيقه هنتكلم عنه في حاجات كتيره لكن ما تنسوش خطنا الرئيسي اللي بنحرص عليه ان احنا نقدمه لكم دايما عشان يبقى فيه فايده ليكم او ده اللي احنا بنتمناه بنرحب بيكم شباب اونلاين هنكون معاكم لمده ساعه عماد بدوي هندسة إذاعية محمد النشرتي الإخراج دايما بسعد بيكم هناء أبو العلا القلبي ولا العين مين السبب في الحب القلبي ولا العين مين السبب في الحب في ناس تقول العين وناس تقول القلب القلبي ولا العين من أجمل وأرقى المشاعر الإنسانية اللي ربنا خلقها في الإنسان الحب لأنه هو ده اللي بيطور الإنسان هو ده اللي بيخليه يتأقلم مع حياته بيتأقلم في مجتمعه هو ده اللي بيخليه يدي بلا حدود هو ده اللي بيخليه يطور من نفسه ويطور من بلده ما بنصدق نلاقي فرصة ان احنا نحتفل ونتكلم فيها عن الحب الحقيقة ما بنتأخرش لكن يا ترى الكلام اللي بنقوله ده مرة كده في عيد الحب ونحتفل ونهيص ونقول كلمتين وخلاص ولا كلام فعلا ممكن يأثر فينا ويدينا شحن طاقتنا طول السنة خلونا يعني كفاية كده المقدمة لكن كلامنا النهاردة مهم جدا وحابين قوي ان انتوا تتواصلوا معنا وتتابعونا على الاقل وحاولوا تتصلوا بينا نقول لكم رقم تليفوننا 2-57-56-977 كمان على الفيسبوك اذاعة شباب ورياضة صفحتنا الرسمية نبدأ معاكم على طول ونرحب بضيفتنا الدكتورة أمال صبري أهلا وسهلا دكتورة أمال دكتورة أمال هي أخصائية أطفال وأخصائية طب الأطفال والتغذية العلاجية موضوعنا النهاردة بعيد تماما عن العلاج وبعيد تماما عن طب الأطفال لكن حوارنا معاك النهاردة هيبقى واخد أكتر من ناحية وأكتر من زاوية أهلا وسهلا بك أهلا بك أهلا وسهلا كل سنة وانت طيب حضرتك طيبة والعالم كله بخير وبسعادة إن شاء الله إيه رأيك في الحب؟ الحب يستاهل إن إحنا نحتفل بالحب ونعمله كده عيد طبعا والمفروض إن ما يعني ما يبقاش ليه يوم في السنة المفروض الحب ده يبقى قائم طول السنة يعني عرضه مستمر لأن الحب هو الإنسان اللي بيحب بيبقى ده إنسان عنده قدرة على الحب يعني إنسان إيجابي يعني مليان بمشاعر إيجابية من حب الخير للناس من حب العطاء التسامح الإنسان سعيد هرمونات، فده بيبقى هو بيكسب وكل المحيطين بيه برضو بيكسب. هو بيكسب ايه؟ هو بيكسب المشاعر. خلينا بقى دي ناحية طبية شوية. المشاعر الإيجابية دي يعني هو ما بيبقاش عنده المشاعر السلبية اللي هي حقد وغل وحسد وكراهية وغضب، دي كلها بتعمل تأثير سلبي على الصحة، بتأثر على دي اللي بتسبب الأمراض العصر اللي هي أمراض القلب والسكر والضغط. لكن الإنسان اللي عنده القدرة على الحب كله مشاعر إيجابية، هرمونات السعادة عنده في حالة إفراز دائم. في هرمونات للسعادة؟ طبعا في هرمونات للسعادة مسؤولة عن السعادة، ودي لما بتفرز في جسم الإنسان بتقي من الأمراض العصر اللي هي بيتعرض لها الإنسان السلبي اللي بيحمل مشاعر سلبية، بيبقى إنسان متصالح متصالح مع نفسه. طبعا بيبقى هو بيحب الخير للناس، عايز كل المحيطين بيه ناجحين، عايزهم سعداء، عايزهم فرحانين، حابب الحياة، وبالتالي بيقدر ينجز، بيقدر يتطور، بيقدر يتقدم، بينجح في كل مجالات الحياة. فرضتي علينا يا دكتورة أمال السؤال التاني، يعني من كلامك ده كلام جميل جدا. طيب لما بنتكلم كده عن الحب ان هو عاوز كل المحيطين بيه ناجحين، هل المشاعر دي موجودة عندنا؟ ان احنا شايفاها انت بناس في وسطك، في الشغل بتاعك، في مجتمعك، في نادي، في جيران، هل شايفة ان المشاعر عند المصريين بتتميز بده؟ يعني هو طبعا المشاعر دي موجودة، وفي ناس كتير الحمد لله ما زالت عندها القدرة على العطاء وعندها القدرة على تغيير المحيطين بيه. يعني انا نفسي اعرف نماذج قدرت تغير حياة اشخاص حواليها بالحب، عن طريق ان هي بتبثلها تفاؤل، بتبثلها روح التشجيع على التفوق، على التقدم، على العمل. ففي نماذج دي موجودة، هي صحيح قلت شوية في مجتمعاتنا دلوقتي، لكن ما زالت موجودة. تأثير الحب على اي واحدة بتربي اطفال، يعني احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك اخصائية طب الاطفال، البيبي الصغير اللي من اول ما بيتولد لغاية ما يبدأ يكبر وينفصل اول انفصال عن امه في المدرسة، الفترة دي اهمية الحب فيها ايه؟ ما هو الام اللي هي بتحرص على امداد طفلها بالحب ده بتجنبه من التوتر، من الاكتئاب. يعني ايه تحبه ازاي؟ دايما بتحسسه بالاهتمام، بتحسسه بالرعاية دايما. يعني بيقولك المفروض ان الام تعطي ابنها كل يوم لا يقل عن 6 أحضان، يعني دي مهمة جدا. 6 أحضان دي يعني هم مقسمينها ان كل حضن ده ليه تأثير ايجابي جدا على مخ الطفل وعلى مشاعره وعلى عطائه. فلما يحس ان هو محبوب من امه او من المحيطين بيه، طبعا الكلام للام والاب، طبعا من المحيطين بيه كلهم، يعني الاباء، يعني الستة دول المحيطين بيه كلهم قبل الام يعني هو الدراسة دي كانت عن الاحضان من الام بالذات يعني. لكن لما الطفل يحس ان هو محبوب من كل اسرته، ده اولا بيديه ثقة في نفسه، بعكس الطفل اللي هو بيحس ان هو مكروه او ان هما مش عاجبهم تصرفاته. ده الكراهية دي، او مش كراهية طبعا، لما هما رافضين سلوكه، مش عايزين النقد السلبي المستمر، ده بيفقده الثقة في نفسه، وبيولد عنده بقى العند والرغبة في الانتقام. وفي ناس تقول انا ابني عنيد ومش هي عارف، وهي لا تدري ان هي اللي وصلته للعند بالنقد الدائم، بعدم اظهار مشاعر الحب ليه. بيحس دايما انه مكروه، انه فقد الثقة في نفسه، فبيكرر الحاجات اللي هي بتضايقها كرغبة في الانتقام او رغبة في اثارة الانتباه. على فكرة يا دكتورة، هو لما نقول الام مثلا لازم تدي لابنها او لبنتها 6 أحضان في اليوم على الاقل، في ناس بتحب ولادها قوي، بس في ناس فشلة، انا اسفة ان انا اقول الكلمة دي، فانها تعبر عن مشاعرها. يعني بتبقى مشاعرها جواها، بتحس بحرج، بتحس بضعف، بتحس باي احساس، المهم ان هي مشاعرها دي بتبقى جواها وقفل عليها. هو ده اللي حذرنا منه الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام. يعني هو رسول يعني كان دايما بيحسنا، وكان دايما بيدينا القدوة، وهو اللي يعني اللي بيعلمنا ازاي ان احنا نهتم باطفالنا، وازاي نحرص على تقبلهم، تقبيل الطفل، وان هو يحس ان المحيطين بيحبوه، فده يولد الطفل واثق في نفسه، انسان مش مدمر للبيئه، مش مدمر للاشخاص اللي حواليه، انسان هيبقى من الصغر مليان مشاعر ايجابيه، عنده قدره على النجاح، قدره على التفوق، لانه في ثقه في النفس، في حب. ما هو ده اللي احنا بنقوله. حلو قوي. بعكس بقى معلش حضرتك اللي هو الانسان السلبي اللي هو بيسرق احلام المحيطين باحباطهم، يعني حبطهم في النجاح. في الاشخاص دي موجوده اللي هي سارقه للطاقه الايجابيه دي في منتهى الخطوره. يعني انسان مثلا انا بقول حلمي لشخص سلبي، ده ممكن يموت حلمي ويسرقه باحباطي ويحسسني بالفشل وان لا ده، ويحط لي المعوقات لهذا لتحقيق هذا الحلم. فالاشخاص دي في منتهى الخطوره، وبينصح دايما ان لازم يعني يحصل تجنب للشخصيات السلبيه. شخبط شخبيت لخبط لخبيت مسك الالوان ورسم على الحيط. شخبط شخبيت لخبط لخبيت مسك الالوان ورسم على الحيط. على الخد ده غير من خددة واحدة عشنا والتانية عاليمين والتالتة عالجبين. واحدة عشنا والتانية عاليمين والتالتة عالجبين. يا عيون ماما انت قولي طالع لمين، جميل بالشكل ده، جميل بالشكل ده. الحب بكلمة من حرفين من غير ما عاد يقولوها اتنين. عماد بدوي محمد النشرتي تسلم ايديكم بجد، يعني عوادين شوية اغاني مخلينا طبعا مستمتعين جدا، واتمنى ان مستمعنا كمان يكون مستمتع. حبوا ولادكم وظهروا حبكم وظهروا مشاعركم، ده أعتقد أبسط وأسهل حاجة لعلاج أي مرض نفسي ممكن يصيبهم لا قدر الله. يعني ما تخجلش أنك تحضن ابنك حتى لو كبير. أنا متهيألي إذا كانوا 6 أحضنوا هم في سن الطفولة، فعلى الأقل خليهم حب والاحتواء والاهتمام مع كبر. حتى لو رافض سلوك ابنك، ما هو الطبيعي أن أنتوا يبقى في بينكوا جاب وفي بينكوا فجوة. ممكن نغيره بالحب. البيت اللي فيه حب ده بيت سعيد، بيت ناجح. يعني في حتى بنشوف احنا في حياتنا العملية تلاقي مثلا موظفين مثلا في القطاعات مثلا المصالح الحكومية، تلاقي موظف بشوش وبعنده وبيضحك وبيقدم لك الخدمة، ده يديكي طاقة إيجابية طبعا، وده أكيد هو أسرته كده، هو تربى على كده. وفي موظف يحسسك إن يعني الواحد بيتمنى ساعتها إن هو يختفي من هذا العالم. ده واضح. بس دول كتير شوية. المشاعر السلبية. طيب دكتورة أمال، إحنا ناخد فاصل نسمع برنامج من برامج الشباب والرياضة، لكن عايز أقولك حاجة برضو نحضر لها بعد الفاصل على طول. إحنا بنتكلم على الحب، هل ممكن الطالب يحب المدرسة؟ احنا رجعنا بعد اجازة نص السنة. الطلبة كانوا منفصلين تماما وراجعين. عايز اقولك حاجة، اللي راجع مكتئب واللي راجع مخنوق واللي متضايق واللي عمال يقول الدراسة هتتأجل، لا دي هتتأجل، والله زميلي قال لي انها هتتأجل، والله صاحبتي قالت لي انها هتتأجل، بيتمنوا ان الدراسة تتأجل على الرغم ان هم ليهم أصحاب وبيبقوا سعداء جدا بأصحابهم. بيبقى تغيير المدرسة في حد ذاتها تغيير من الروتين اليومي في البيت، ومع ذلك أيوة بيكرهوا. بس هم مش عايزين التغيير ده. هنتكلم عن الفجوة برضو النفسية اللي بين الطلبة وبين الدراسة، وإزاي الطالب يحب التعليم وإزاي يحب يروح المدرسة بعد الفاصل. عالشباب ورياضة، أهلا بالحب. لما يغني الحب يا قلبي كل الدنيا تغني معاه. كل حد فينا عنده أغنية وذكرى حلوة في عيد الحب. علمني الحب علم عن دنيا القلب. غني يا حب. علي صوتك علي صوتك بالغنى، لسه الأغاني ممكنة ممكنة. غني يا حب. النجم الشاب أحمد حلمي، لو قلت لك أغنية مرتبطة بالذكرى حب دايما بتدندن بيها، يا ترى ايه هي؟ مما لا شك فيه كانت حاجات لعبد الحليم، لانه اغاني عبد الحليم من الاغاني السهل تلزق في الدماغ، اغاني سهله ممتنعه بسيطه، لحنها بيتحفظ بسرعه جدا، كلامها بيعلق في المخ، في الغالب بتبقى اغنيه ليها علاقه بموقف عاطفي في حياه الواحد في ايام سن المراهقه، اول ما ابتدى يحب هو مثلا في تانية ابتدائي، لان انا كنت اول يعني تجربي العاطفيه كانت في تانية ابتدائي. صغير قوي. يعني فكان في طبعا اغاني من اغاني عبد الحليم. زي ايه؟ بصي، هو ممكن الاغنيه اللي فاتت جنبنا دي من الاغاني برضو اللي جاز يبقى ليها موقف، لانه كنت انا وواحد صاحبي وبنت حلوه عدت، فنبتدي نتخانق، لا دي بصيت لي انا ما بصيتلكش انت، يعني الموقف دي موقف حقيقيه حصل، يعني ممكن تبقى بتحصل بجد واحنا في اعدادي واحنا في ثانوي. وكان صاحبي ده واحد صاحبي اسمه عمرو القفاص، فهو حليوه شويه واحلى مني، يعني احلى مني بكتير، شعر اصفر وعينيه ملونه وبتاع، فاللي هو طبيعي جدا ان انا ابص له مش هبص لها، ونعيش في خناق ان انا بصيت لي انا لا بصيت لي انا. فكنا ميالين جدا ان احنا نسمع فاتك جنبنا وضحكت لنا، واخده بالك، وبعدين نقوم قلبين بقى على حبيبها. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية، وفي اللي تاني في اللي تاني بينا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو أخطارنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو أخطارنا. شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية، وفي اللي تاني بيسابقنا. التفت لقيتها هي، التفت لقيتها هي، التفت لقيتها هي، حاجة مش معقولة هي هي. التفت لقيتها هي، التفت لقيتها هي، التفت لقيتها هي، حاجة مش معقولة هي هي. وابتديت أسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا. وابتديت اسمع في قلبي في قلبي لحن حب لحن حب لحن حب جديد عليا جديد عليا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. مرة تانية برضو صدفة، كنت أنا وهو طارقنا. شفنا خطوة حلوة حلوة حلوة جاية، ودي اللي تاني اللي تاني بيسابقنا بيسابقنا. غني يا حب سامي عبده. الفلكة دي اسمها الفلكة. لا دوريمي نفهم صح هنكون ايه شباب أونلاين. مكملين معاكم على الهواء للساعة 12 ونص وبرحب مرة تانية بضيفتنا دكتورة أمال صبري. دكتورة أمال صبري أخصائية طب الأطفال والتغذية العلاجية. أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية دكتورة أمال. فاكرة سؤالي قبل الأخبار, إزاي نحب قبل البرنامج أسفة, إزاي نحب المدرسة؟ وأنا بقولك نحب كلنا عشان نبقى برضو يعني إذا كانوا ولادنا يعني بيكرهوا المدرسة وبيبقوا مكتئبين مع رجوع الدراسة, أهلهم نفس الحكاية أكتر. طبعا طوارئ, فيها طوارئ يومية في البيت يعني. علشان الطالب يحب, التلميذ يحب مدرسته, المنظومة بقى عايزة تتغير من الأساس بقى من البداية, وده هينقلنا يعني أو هيفكرني بتجربة فنلندا. فنلندا دي كانت من 40 سنة بلد فقيرة جدا, هي تقع في شمال أوروبا يعني. وقرروا علشان ينهضوا اقتصاديا وينهضوا في كل المجالات لازم هيستثمروا التعليم والتدريب. طب ايه بقى تجربة المدارس في فنلندا واللي هي اخدت عليها من 2000 ل 2009 المركز الاول على كل دول العالم من 2000 يعني 9 سنوات هي نمرة واحد, وما زالت كمان هي خدت مركز متقدم على كل الدول اللي هي اكثر تقدما زي بريطانيا وكندا وامريكا وكل الولايات يعني كل ده بالتجربة بتاعتها في مدارسها. ايه بقى التجربة بتاعتها دي؟ ان هي بتمسك اولا المعلمين والمعلمات, هنبدأ من البداية, بيختاروا على معايير معينة. اولا لازم اقل واحد فيهم بيحمل درجة الماجستير وبتفوق وبيكون من الخريجين الاوائل من العشرة الاوائل, وبيكونوا متخصصين يعني تخصص حقيقي دقيق يعني متخصصين بجد. وبالتالي هتيجي بقى الحب هيجي منين؟ من منح الحريه, منح الحريه في متعه التعليم. بيمنحوا هذه المعلمين والمعلمات الحريه ان هم كل واحد فيهم هيقرر المنهج اللي هيدرسه, الحريه ان هو ممكن يضيف جزء او يحذف جزء تبعا لعقول وتبعا لاحتياجات الطلبة اللي حواليه, بيعيش معاهم تماما يعني. هو اللي بتبدأ دراسة عندهم من سن 7 سنوات في المرحلة الابتدائية الإلزامية الأساسية تستمر العمر 16 سنة, يعني من 7 ل 16 قبل 7 سنوات مفيش كيجي 1 كيجي 2. لا ده أنا في مفاجآت دلوقتي. فالمدرس بيفضل مع الطالب سنوات, بيقربوا جدا من الطلبة, بيعرفوا ميولهم, بيعرفوا مهاراتهم, بيقدروا يقيموهم. مفيش هناك درجات, التقييم الطالب لا يعتمد على الدرجات, هو تقييم توصيفي فقط. كل مدرس بيكتب كتاب عن الطالب, يعني مثلا مدرس في الرياضة بيكتب الطالب الفلاني ده متميز في مثلا تحليل المعادلات ولكنه عنده قصور في مثلا ده هو تقييم الطالب وليس على درجات. ومفيش مقارنة طالب بطالب, هو في عندهم فلسفة في التعليم يعني بيشبهوها حتى بلعبة الهوكي, ان الكل لازم هيلعب يعني الكل لازم هيتعلم, الكل لازم هيبقى ماهر, الكل في الملعب فلازم في الملعب فكل هيلعب. في النهاية بقى هنشوف مين اللي هو هيتفوق, وبالتالي بيحددوا ميول كل شخص هيناسب ايه بعد كده في تخصصه. اللي طالب مفيش واجبات مدرسية, يعني الطلبة بيروحوا البيت مفيش واجبات مدرسية, هما بيعلموهم كل حاجة في المدرسة ويقيموهم والواجب بيبقى على الأهل. إزاي؟ إن هم فقط إن هم يهتموا بالقراءة مع أطفالهم, يهتموا بالتثقيف أطفالهم, وبيوفروا لهم كل سبل، مع ان طبعا اقتصادها كان فقير جدا. ويعني ده باعتراف وزيرة التربية والتعليم هناك ان هي الميزانية المخصصة للتعليم بتصنف انها متوسطة بمقارنة بالدول المتقدمة، فمع ذلك هم تقدموا على الدول الاكثر تقدما. يعني التعليم بالطريقة دي مش محتاج مع انه مجاني. نفقات لا، ده هو كمان بيوفروا تعليم مجاني. طب ما هو مجاني يعني معنى كده العبء على الدولة، يعني في انفاق على التعليم. مفيش عندهم، بس ما انا بقول لحضرتك هو في حب للمنظومة التعليمية بشكل عام. هما ده اعترفهم ان هو الميزانية متوسطة بالمقارنة للدول الاكثر تقدما، ومع ذلك هما تفوقوا عليها. تعدادهم قد ايه؟ يمكن التعداد برضو السكان فيش الكثافة ماشي، مش هي دي المشكلة يعني. بس ممكن يكون التجارب في الدول اللي هي تعدادها قليل اعتقد بتبقى نتيجتها بتبان بسرعة قوي. هو مش الفكرة في كده، الفكرة ان الطالب من الصغر بيحب التعليم. بيروح البيت بيلاقي ان اهله كمان بيحببوه، لازم هو ده الواجب على الاباء ان هم يحببوا الطالب في الثقافة، مش حكاية بقى التعليم، الثقافة. يقروا معهم كتب، يبقى في حوار، في تواصل اسري، مو ده برضو حب، مو ده حب اللي هو افتقدناه دلوقتي في عصرنا ده. الاسرة بتحتضن الطالب بالتثقيف بالتعليم لدرجة بتصل ان الوقت هنا عندنا مثلا في مصر كل طالب تسأليه عايز تبقى ايه، يا مهندس يا طبيب. لا، هناك بيبقى كل طموحهم اقصى، بيبقى عندهم طموحهم ان هم يبقوا معلمين من كتر حبهم للمنظومة التعليمية. ففي حرية في الحصول على العلم، في متعة التعلم، متعة التعليم. هو دايما السؤال اللي بيجي في ذهن الواحد الحقيقة لما بنسمع تجربة فنلندا وتجربة اليابان وتجارب دول كتير، ايه الصعب ان انا اجرب او اطبق تجربة من التجارب الناجحة دي عندنا؟ يعني مش عارف. طب في حاجة مهمة جدا علشان كواجه مقارنة، مثلا ليه عندنا لما الطالب بيسقط في مادة سواء في المرحلة المدرسية اللي هو لما يجي يعيد المادة يدوله درجة النجاح فقط، لكن في والمرحلة الجامعية يدوله مقبول حتى وإن كان هو جايب درجات متفوقة جدا. بالمقارنة للمناهج البريطانية والأمريكية، الأمريكية بيدوا فرصة مثلا في الثانوية العامة إن الطالب يعيد ممكن لغاية 20 مرة كمان. في المنهج البريطاني قدامه 5 محاولات يقدر يعيد فيهم تاني حتى لو نجح يحسن. بس يحسن حتى هو ناجح عايز يحسن أيوه. وياخده اعلى سكور هو جابه، اعلى درجات هو جابه. طيب الطالب المصري لما يحس ان هو مهما يعني لو هيذاكر تاني ممكن ظروف قهرية خلته مثلا ما نجحش في المادة دي او جاب فيها الترتيب، طب هو عايز يحسن نفسه، عايز طب لما هو يبقى عنده المشاعر السلبية دي ان انا مهما ابذل مجهود فيها انا مش هاخد غير درجة النجاح او مش هاخد غير مقبول، فخلاص انتهى، يبقى هو هيحسبها بالدرجات. انت حصرتي مجهوده في درجة معينة او مستوى معين، هيحسبها بالدرجات وليس بالكم. هما في الدول المتقدمة بيبقى همهم ان الطالب يعرف المعلومة، لكن احنا عندنا يهمنا ان الطالب بيعدي ينجح. وهو دي بقى البرمجة اللغوية العصبية لأذهان أطفالنا ومن الصغر إن إحنا أهم حاجة الدرجات والنجاح. والله يا دكتورة أمال يعني الواحد بيلاقي عقول يعني عقولنا بها وناس عندها فكر وناس قادرة إن هي تحط خطط وتطور بس مش عارفة إيه فين في حلقة مفقودة يعني في منظومة التعليم بالتحديد، يعني لأنه التعليم أنت بتهتم بالتعليم يعني بتهتم بالاقتصاد، بتهتم بالسياسة، بتهتم بالاجتماع، بتهتم بالبنية الأساسية، بتهتم بالإنسان والأسرة، يعني هو ده. لا نندهش بقى أن فنلندا تاخد في 2011 تصنف أن هي تاني دولة على العالم في الأقل فسادا على مستوى العالم. طب الفساد لما احنا اهتمنا بالطفل من الصغر وحببناه في التعليم بقى إنسان راقي، يعني هل الإنسان ده هيبقى عنده القدرة بقى على الفساد؟ مش ممكن يعني. لا طبعا. وإنه تصنف برضو في 2012 بأن هي حصلت على المركز الأول في حرية الصحافة، لأن حرية الصحافة دي لازم يبقى ليها شروط وقوانين في الاحترام وفي الموضوعية، كل ده من التعليم من الصغر. الفساد كله للوقت الحرية قايمة على العلم بالزبط. يعني عارف انت التجاوز ده ضرره ايه وهيسبب ايه لبلدي وهيسبب ايه المجتمع، وبالتالي انا اللي بحط لنفسي. هو التعليم اساس النجاح، هو التعليم. عشان كده دلوقتي فنلندا صنفت من أوائل الدول المتقدمة، لأن رقم واحد المعايير بتاعتهم التعليم، الصحة، الثقافة، دي كانت أهم. يعني وانت بتتكلمي عن فنلندا وتجربتها في التعليم وموضوع أن الأسرة عليها حاجة واحدة بس، مسؤولية واحدة، أن تحبب الأولاد القراءة. في القراءة. إحنا كان عندنا معرض الكتاب. كم أسرة في مصر خدت ولادها وراحوا المعرض وخدوهم في الأقسام اللي هناك، قالوا لولادهم اختاروا الكتاب اللي انت عايز تقرأ أو اللي انت عايزة تقرأ. أكيد أكيد. في ناس راحت بس نسبتهم إيه للمجتمع؟ وحتى الشباب بيروحوا مش لغرض اقتناء كتب عشان يقروها، لا، دي ممكن بتمثل ليهم بس ممكن فسحة. بالرغم بقى أن في على الصعيد الآخر في شباب أثبت نجاحه في متعته في الحصول على العلم عن طريق اللي هو الكورسات أونلاين. هي دي بقى اللي هنتكلم عليها. بس استأذنك، عندنا مستمعين على الفيسبوك، احنا كتبنا البوست بتاعنا على الفيسبوك، كلمنا فيه عن الحب وعيد الحب، واتكلمنا عن الدورات عبر الانترنت، ودي موضوع مهم جدا لو ما خلصناهوش. استأذن حضرتك لو ظروفك تسمح الحد الجاي. هبة النجار، والله ما عارفة اقول ايه، بس ممكن تتكلموا عن قلة الاصدقاء في الزمن ده. انا كان ليا صديقة يا اقرب حد ليا وكمان اقرب من نفسي كمان ليا، بس للأسف بقى طلعت مش تستاهل، وكمان سيبنا بعض النهاردة. تفتكروا في حاجة اسمها حب أصلا؟ ممكن يا دكتورة تقولي لي أعمل إيه عشان أخرج من الحالة النفسية دي؟ بجد مش عايزة لا أكلم حد ولا أشوف حد، وشكرا وأحلى تحية لأجمل إذاعة. كلام ليك، تفضل. يعني كان نفسي أعرف عمرها كام، يعني كان نفسي أعرف أعمارهم يعني. لكن أنا أحب أنصحها إن هي يعني طول ما هي عايشة هتقابل نماذج مختلفة، زي ما أنا لسه من شوية بقول، منهم نماذج إيجابية ومنهم نماذج سلبية. البراعة إن هي تقدر يبقى عندها القدرة على انتقاء الناس اللي هي تصدقهم. أيوة. يبقى عندها المرونة كمان في تقبل الآخر. يعني ممكن أنا يعني ما طبعا هي نحن ما نعرفش تفاصيل الخلاف اللي بينهم، ولا يعني ممكن يكون الخلاف نتيجة الاثنين ما عندهمش مرونة مع بعض، ما فيش كل واحد مش عايز يقبل اختلاف الآخر مثلا. تمام. يعني أما ما نعرفش إيه الظروف يعني، ولكن أنا بنصحك يا هبة إنك ما تاخديش دي تبقى حاجة سودة فيها أو مقياس تقيمي بيه كل الناس. لا، أنت لسه أكيد لسه صغيرة ولسه هتقابلي ناس أكتر. خليكي مرنة وخليكي متفائلة وعندك مشاعر إيجابية، إنك أكيد هتلاقي ناس إن شاء الله كويسة. في حاجة كمان يا دكتورة أمال لو تسمحي لي، إن الواحد أحيانا في السن ده، أعتقد هي في سن الشباب، يعني لما بيدي قوي لما بيصاحب بيدي بكل ما أوتي من قوة، يعني بتدي بعواطفها كلها، عشان كده الجرح بيبقى صعب شوية. حاولي تتوازني شوية هبة، يعني ما تندفعيش في مشاعرك، يعني خليكي هي المرونة. سيف سيف بكالي على البقلي، مش عارفة أقرأ الاسم التاني. يا سيف عزوري، سيف علي، ماشي. أكيد جوه كل واحد فينا مشاعر فيها اللي نقدر نعبر عنها وفيها اللي مستحيل نقولها. حتى المشاعر اللي جوايا هي خوفي من عدم إرضاء ربي رب العالمين. اللهم أصلح حالنا واغفر ذنوبنا وارزقنا بالخير ووفقنا يا اللهم. سيف علي شيتوس، بنشكرك جدا يا سيف، وكلامك طبعا مظبوط 100%. يعني احنا بنتكلم على المشاعر اللي ممكن نعبر عنها من غير ما تغضب ربنا، يعني ده طبعا المحرك الأساسي لكل حاجة في حياتنا. هنرجع مع حضرتك بقى وندخل في موضوع دورات عبر الانترنت. وقبل ما تتكلمي فيها، بقت ملحوظة في الفترة الأخيرة يا دكتورة، حد بياخد كمان دكتوراه من خلال الانترنت، ياخد ماجستير من خلال الانترنت، وبشعر انها بتبقى العملية بسيطة جدا، يعني غير اللي بنشوفه في الجامعات، وغير اللي بنشوفه مع الطلبة اللي بيروحوا يدرسوا ويعملوا الرسائل وترفض وتقبل، ومجهود الحقيقة بيبقى مجهود جبار. قوليلي الأول موضوع الدكتوراه والماجستير من خلال الانترنت. هو التعليم من خلال الكورسات الانترنت بتوفر طبعا، ليها مزايا جميلة جدا، انها بتوفر الوقت، مفيش الزام، هو ده اللي هي الحرية في الحصول على العلم ده، مفيش الزام بوقت محدد، مش محتاجة تفرغ يعني ممكن هو بيعمل شخص بيعمل اللي بيحضر اللي بياخد الكورسات دي, ومع ذلك مش مأثرة على عمله لأنه مش محتاجة تفرق, هو بياخدها في الوقت اللي هو بيحدده واللي بيناسبه. اللي بتوفر له فلوس, بتوفر له مجهود, بتوفر له وقت, وفي نفس الوقت بقى اللي هي أهم حاجة بتديله مصادر مختلفة ومتنوعة وطرق جديدة لطرح المعلومات اللي هو خدها قبل كده بشكل ما خلاهوش يحس انه هو مكتفي وانه هو عنده. يعني هو ليه الناس بتلجأ الكورسات الاونلاين؟ في شباب دلوقتي كتير تخرجوا من التعليم سواء الجامعي او المعاهد او ما عندهمش الثقة في النفس ان هم يمارسوا العمل بشكل فعلي لان بتنقصهم الخبرة. يعني العلم اللي هم خدوه بينقصوا الجانب التدريب وجانب العملي. طبعا الكورسات دي بتوفر لهم الجانب العملي, بتديهم طرق جديدة. يعني ممكن يكون هو درس نفس المعلومة بس هي بتعرضها لهم بطريقة مختلفة اللي هي الطرح بقى, ودي من الحاجات برضو اللي بتحبب الطالب في المدرسة, طرق طرح المعلومة. فبالتالي بيقبل عليها وبيستمتع بيها وبيستفيد, بيعملوا مهارات نفسية ان هو بيخليه بيزداد ثقته في نفسه. لان مثلا في بعض الكورسات بتعمل مناقشات جماعية, ممكن كل الطلبة في معظم انحاء العالم بيبقوا متواصلين في نفس الوقت كأنهم حاضرين المحاضرة, بالذات اللي هي الكورسات اللي هي فيها التنمية البشرية. دي الكورسات مش الدكتوراه ولا الماجستير؟ لا, لا انا هرجع تاني معاك للكورسات, بس الماجستير والدكتوراه انا بحس ان هي بتبقى يعني مش بدرجة قوة الرسائل اللي بتتقدم في الجامعة. مش عارفة يعني اول بتتاخد بسرعة جدا, ما بحسش ان في مجهود بيبذل فيها زي ما بتاخديها من الجامعة ايا كانت الجامعة اللي بتقدمي فيها. هو الرسائل بتبقى قائمة على البحث العلمي وبالتالي البحث العلمي ده لازم بيبقى في رؤية. يعني مثلا لو كانت كليات عملية, طيب احنا استاذن حضرتك بس هناخد فاصل وهنرجع نكمل معاك. إذاعة شباب ورياضة من القاهرة, ساعتنا الآن 12:09. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمودا الذي وعدته، إنك سبحانك لا تخلف الميعاد. وبعد أيها السادة، فقد نودي لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع الأذان الشيخ سيد النقشبندي، أذان العصر يحين موعده بمشيئة الله في 3:18. أهلا بكم في الدقائق الأخيرة أو ربع ساعة الأخيرة من فترتنا شباب أونلاين. ضفتنا الدكتورة أمال صبري. دكتورة أمال، احنا عندنا على الفيسبوك الحقيقة في كتير أو مصطفى محمد زيتون بيقولك مفيش حاجة اسمها عيد حب، ها؟ وفي كتير قوي، بس هو في مشكلة دلوقتي مهنك. طب خلينا نكمل كلامنا ونرجع تاني للفيسبوك. نرجع للدورات. في دورات بتبقى كورسات، بتبقى الكورسات بتبقى من خلال، خلينا في الكورسات الأهم اللي بتهم الشباب. هل دي بتبقى فعلا دورات بتبقى مجانا؟ يعني في موقع مثلا اسمه اللي هو الموقع الإيدكس، ده موقع شهير إلكتروني بيقدم دورات أو اللي هي كورسات دي مجانية في جميع التخصصات، وبتنشر على يعني مختلف أنحاء العالم. يعني الطبية ممكن تبقى فيه الدورات دي، بتبقى العلوم في بعض الحاجات في الطب، يعني بتبقى العلوم، الفيزياء، الكيمياء، الهندسة بتقدم. في مثلا في موقع اسمه كورسيرا.org، ده أنا نفسي يعني اتخذت فيه كورس، ده بقى بيقدم في الطب، في الهندسة، في العلوم، في الفنون، في الأدب، في كل مجالات الحياة. بتبقى كورسات مجانية وبتديكي شهادة في نهاية الكورس، ولو عايزة الشهادة دي تكون معتمدة بالشكل من الجامعة. هي الجامعة تبع ايه؟ بتبقى مثلا كورسيرا.org، ده جامعات أمريكية وكندية وبريطانية وسويسرية، يعني المدرسين محاضرين من 4 دول، أمريكية وكندية وكندا وبريطانيا وسويسرا. لو عايزة الكورس ده يبقى مختوم مثلا أو معتمد بالشكل أنا أقدر أقدمه أحصل بيه على عمل وفي مجال عملي، بدفع رسوم رمزية جدا. الموقع التاني اللي هو الإيدكس ده برضو بيقدم كورسات دي مجانية، والموقع ده هو اللي نشر من أيام أنه مصر حصلت على المركز الثالث بعد الهند والولايات المتحدة الأمريكية كأكثر الدول استخداما للكورسات عبر الإنترنت. هنتكلم عنها بعد موجز الأنباء. الثانية عشرة والربع في الشباب والرياضة. الآن إلى موجز الأنباء. موجز الأنباء تقرأه هناء أبو العلا. الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جنيف في أولى جولاته الخارجية منذ انتخابه رئيسا للبرلمان، تشمل سويسرا وألبانيا. فتح ميناء رفح البري استثنائيا لليوم الثاني على التوالي لعبور العالقين الفلسطينيين والحالات الإنسانية من الجانبين بين مصر وقطاع غزة. القاهرة تستضيف اليوم الاجتماعات التحضيرية لأعمال الدورة 11 للجنة المصرية الكويتية المشتركة. مقتل 27 إرهابيا من تنظيم داعش على أيدي القوات العراقية بمحافظة الأنبار. الناخبون في إفريقيا الوسطى يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي يعلن أن الهيئة بصدد إعداد النسخة النهائية لمسودة الدستور التوافقي الذي يمثل كل الأطراف. القوات الحكومية اليمنية تستعيد السيطرة على إحدى المناطق في صنعاء من قبضة الحوثيين. جنايات القاهرة تستكمل اليوم محاكمة 68 متهما في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان. فعاليات الدورة الأولى من معرض بروجكت إيجيبت لقطاعات التشييد والبناء تختتم اليوم بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. الأنباء الرياضية: مصر تستضيف منافسات بطولة كأس العالم للخماسي خلال الفترة من 24 وحتى 28 من فبراير الحالي على ملاعب استاد القاهرة الدولية. بايرن ميونخ يلتقي اليوم مع أوكسبورغ في الدوري الألماني لكرة القدم. انتهى موجز الأنباء، إلى اللقاء. أخبار الشباب والرياضة كل ساعة حول العالم، سياسة ورياضة. استنونا الحد 14 فبراير. استنونا الحد 14 فبراير. عيد الحب احتفالية خاصة على الشباب والرياضة. اسمع الشباب ورياضة النهاردة في عيد الحب هتقدم لك باقة متنوعة الحقيقة، بدأناها من الفترة الصباحية. بنتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد دايما معنا. بنواصل لقائنا وفترتنا شباب أونلاين مع ضيفتنا الدكتورة أمل صبري، بنتكلم عن الدورات عبر الإنترنت. قلتي حضرتك إن في دراسة حديثة بتقول إن مصر رقم 3 في التعليم أو في الكورسات عبر يعني من أكثر دول استخداما الكورسات عبر رقم 3 بعد الهند والولايات المتحدة الأمريكية. الهند نمرة 1، الهند والولايات المتحدة ومصر. دي دراسة اللي قدمتها اللي هو موقع إلكتروني اللي هو الإيدكس اللي بيقدم برضو كورسات مجانية. أولا يعني أنا بحيي كل الشباب اللي فعلا اتجهوا للكورسات دي خطوة إيجابية رائعة منهم، وبدعوا كل يعني الشباب لاستثمار وقتهم بشكل صح من خلال الكورسات دي. فعلا الكورسات دي مفيدة ودعم تجربة وبتديهم فعلا تطبيق عملي للحاجات النظرية اللي هم درسوها، وبتديهم تناول جديد وطرح جديد، وبتديهم ثقة في النفس أكتر، وبيقدروا يحصلوا من خلالها على فرص عمل أفضل. هي الدورات دي طبعا بتكون باللغة الإنجليزية. هل دي ممكن تبقى إلى حد ما في بعض عائق أحيانا؟ في بعض المواقع بتقدم دورات باللغة العربية. بس مش المواقع اللي هي حضرتك قلت لي عليها دي. لا، دي الايدكس والكورسيرا دوت اورج دول بيقدموها باللغه الانجليزيه، لكن في بقى مواقع اخرى بتقدم باللغه العربيه. وفي شباب بيدخلوا مخصوص ياخدوا برضو كورسات في اللغه الانجليزيه علشان يقدروا يستفيدوا من الكورسات برضو فور فري. مجانا. يعني كله فور فري. وفي شباب فعلا عندها رغبة في يعني فعلا. هقول لحضرتك لما نيجي مثلا نقارن ما بين الماجستير المصري مثلا في بعض الكليات العملية وما بين الزمالة البريطانية، يعني اختلاف شاسع. الماجستير زي ما حضرتك قلت من شوية رسالة، والرسالة دي ممكن في النهاية حتى ما يعني يحصل فيها قصور علمي، وممكن يحصل فيها مشاكل، ممكن تتركن على الرف ما بقاش ليها استخدام. لكن في مثلا الزمالة البريطانية ما فيش فيها رسالة خالص، ما فيش فيها رسالة، لا فيها ازاي بقى نطبق النظري بشكل عملي؟ ازاي نحل المشكلات مثلا ده لو حتى في الطب يعني الطبيه يعني بتيجي مشكله يقولوا لك المشكله دي تتحل ازاي؟ تتحل ازاي وبالنظام الامريكي كمان المشكله دي تتحل ازاي؟ بيخلوا التفكير الابتكار التميز يعني هي ده فعلا ده اللي بيخلي بقى الطالب ازاي يحب العلم وازاي بيقبل ليه بيقبل على يعني لما يبقوا مصريين زي حضرتك وعندهم فكره دي وكتير جدا ما هو المشكله ان احنا لما تيجي تدوري وبتيجي بتقابلي ناس على درجه عاليه جدا من العلم ومن الرقي والثقافه والوعي وعلى علم بكل الخبرات الحديثه ليه ايه الصعوبه اننا نطبق بس ده بقى مجهود فردي يعني بقت النماذج دي اوكي ما انا بتكلم على ان ده مجهود فردي ايه الصعوبه ان انا احول المجهود الفردي لسيستم حياه لينا في التعليم يعني اولا يعني في دلوقتي بعض الاراء برضو ان بعد التخرج من الكليات بدل ما ناخد مثلا كورسات جديده وبتاع ما احنا نبدا من البدايات يعني ليه الطالب برضو نعرضه لهدر الوقت ده وهدر عمره طب هو لو في الكليه من البدايات كانت مثلا يعني احنا عمالين نتكلم عن تطوير التعليم طب ما احنا ممكن من البداية لو احنا مش قادرين يبقى عندنا افكار تطويرية طب نعمل تعاقد مع بروتوكولات اجنبية نحاول نعمل تبادل للتجارب الناجحة في الدول المتقدمة ونطبق البروتوكولات دي في كلياتنا من سنة اولى بلاش يا دكتورة يعني اللي حضرتك بتقوليه ده ممكن ربما لما تعملي بروتوكول اكيد هيبقى محتاج انفاق وانتي لا مش محتاج الفكرة يعني لو احنا عملنا يعني طب ما هو في دلوقتي ليه ما بيتمش توعيه في الجامعات عن الدورات اللي هي الاونلاين دي والطلبه يستفيدوا بيها ويبقى في ماده كده خاصه بده انت خدت ايه اونلاين انت استفدت بايه انت يعني دي فكره رائعه بس ليه يعني التعليم اصلا ما يبقاش هو يعني يبقى هو الاساس الكورسات اونلاين ليه التعليم اصلا يخليني اضطر ان انا اخد كورسات اخرى لاني مش مكتفي دي المشكله الاساسيه يعني المفروض ان انا التعليم اصلا هو يعني الموضوع بسيط جدا يعني الوقت في مثلا تجارب بتطبق في بعض البلدان حتى العربيه في السعوديه في اللي هي تجربه مثلا العلاج بحل المشكله التعليم الطبي عن طريق حل المشكلة او التعليم الطبي عن طريق اللي هو دراسة كل شيء طب ليه دلوقتي ده ما يطبقش هنا يعني الموضوع مش صعب هو عاوز بس فقط تفكير عايز روح العمل فريق العمل ده لا هو عايز قرار عايز قرار يعني عايز قرار جريء جدا ويبقى هيبقى فيه المعارضين كالعادة يعني احنا اي حاجه بتعمليها او اي حاجه الدوله بتتجه ليها بتبقى صح لازم بيطلع اللي بيعارض لكن في النهايه في علماء لازم نستغلهم ولازم نستفيد من خبراتهم وتجاربهم هرجع تاني للفيسبوك الفيسبوك الحقيقه واخدنا في حته تانية خالص احنا قلنا مصطفى محمد زيتون مفيش حاجه اسمها عيد حب الشاعر والممثل وليد محجوب عيد حب وكل حب نو بروميسز ده الاكونت بتاعه بيقول يلا فالنتاين يلا يلا ايه بلا فالنتين بلا بتاع الحياه كده نعناع ماشي ما احنا عايزينها نعناع على فكره ما حدش بيقول لك خليهاش نعناع ما هو الحب اللي هيخلي لك الحياه يعني هو انا اعتقد ان يعني احنا مش محتاجين يبقى في يوم واحد مخصص للحب احنا نفسنا ان يكون كل ايامنا فيها حب يعني حب لكل حاجه حب للحياه وللتفوق وللتقدم وللتعليم وللخير ولأهالينا مش شرط يعني الحب ليه اوجب كتير طبعا احنا عموما لسه مستنيين ان انتوا تتواصلوا معنا على الفيسبوك او على التليفون 257-56-977 بفتحة بحب بكسرة بشد بفتحة بحب بكسرة بشد رضا روحي روحي جنبك بس انا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية بس انا ساكتة ومستنية لما تقرب مني شوية عايزات تكبر ما بتكبر الشي عايزات تعقل ما بتعقل الشي وساعتها حرد وجوبك وبكل شجاعة حقبلك وساعتها حرد وجوبك وبكل شجاعة حقبلك كل صراحة هقولك بفتحة بحبك بكسرة بشدة بفتحة بحبك بكسرة بشدة. دقايق أخيرة أو بالتحديد دقيقتين قبل نهاية فترتنا مع ضيفتنا الدكتورة أمال صبري أخصائية طب الأطفال والتغذية العلاجية. هل حضرتك تعاملتي مع الدورات دي دكتورة أمال في مجال الطب؟ يعني أنا هو موقع كورسيرا دوت أورج انا تعاملت معاه اللي هو في التغذية كورس في التغذية العلاجية قبل ما اخد اللي هو الدبلومة في التغذية العلاجية وكان بصراحة فرق شاسع يعني فرق شاسع ما بين الكورس ده كان امريكي وما بين كمان الدبلومة المصرية في التغذية العلاجية فكان كورس مجاني وكان في امتحان بعد كل يعني هما بيعملوا اسابيع كل اسبوع بيبقى فيه مجموعه محاضرات بتبقي في وقت معين انت بتقعدي فيه بتبقي اونلاين هو ده يعني في كورسات بيبقى لازم اونلاين بالذات اللي هي فيها زي مثلا في كورسات ودخلها يعني واحد قريبي اللي هو مهاره التحدث امام الاخر دي كان لازم اونلاين وحتى بيخلوا الشباب يقيموا بعض بيفتحوا الكاميرات وبيخلوا الشباب يقيموا بعض اما الكورس اللي هو اللي انا اخدته لا كنت انا بقعد في الوقت اللي انا لو انا عايزه اقعد اونلاين لو انا عايزه اقعد في الوقت اللي يناسب ظروفي وعشان كده بقولك ان التعليم ده بيوفر فعلا الوقت بتبقى عندك الداتا او بتبقى عندك لكن بيوحد وقت الامتحان يعني وقت الامتحان بيبقى موحد بينزل في من وقت كذا لكذا كل اسبوع وبيدوك فرصه انك تعيديه مره واثنين وثلاثه لغايه ثلاث محاولات تعيديه لهدف انك تعرف المعلومة ولو انت عايزة الشهادة معتمدة قلت لي ممكن من جامعة هارفارد مثلا او الجامعات العالمية الامريكية دي بتبقى بدفع رسوم رمزية بسيطة عشان يبعثها لي معتمدة ومختومة اقدر اقدمها في اي مجال عام بنتمنى ان الافكار دي تنتشر وتبقى انا عارفة ان في عدد كبير جدا على فكرة من الشباب عارف وده الدليل الدراسة اللي بتقول او الاحصائية اللي بتقول ان احنا مصر نمرة ثلاثة على مستوى العالم بعد الهند والولايات المتحدة في التعليم من خلال الانترنت بنتمنى ان الموضوع ده يزيد لانه مخرج كمان للتكلفة العالية للدورات التدريبية اللي موجودة في اماكن توفير الوقت كويسة. والمجهود بالتأكيد طبعا دكتورة أمال صبري نورتينا دكتورة أمال أخصائية التغذية العلاجية أخصائية طب الأطفال كلامنا يمكن ما كانش عن الطب خالص لكن كان في مواضيع مهمة أنا يعني ما هو طبعاً. الحب بيأثر على صحة الإنسان زي ما قلنا في ارتباط وثيق ما بين الحب وما بين حب التعليم والصحه النفسيه اكيد كل عيد حب وانت طيبه وكل عيد حب وكل مستمعينا بخير سعدنا جدا بيكم وتحياتنا ليكم عماد بدوي محمد النشرتي هناء ابو العلا